Kurang

الشافعي، وحبذا لو كان للمعاني نظيرها في مذهب النعمان، وطالما رجعت في أن ينظم متن السراجية نظما محكما، فتلك ما أحسنها ترتيبا وشرحها لقد حوى العجيبا، عن الذي للسيد الجرجاني فقد دنت خطوفه للجاني، ولم أزل مسوفا نيل الأمل حتى ارتجلت نظمها ولم أمل، وزدت فيها ما يروق النظرا ودون خلاف في النقول اشتهرا، وحين أن تمت بيمن الفائض سميتها خلاصة الفرائض، وأسأل الله بها أن ينفع ناظمها ومن عليها اطلع. العين الذي يتعلق بها الغير حق الغير وما يتعلق بالتركة، قدم حقوقا علقت بالعين قبل النوى كرهني في الدين، وما عداها تركة تعلقت بها حقوق أربع قد نسقت، تجهيزه كذا الذي له يجب عليه انفاق إذا كان عبق قبيله كزوجة أو الولد، وإن تكن غنية في المعتمد بكفن السنة، أما إن منع دائنه فبالذي يكفي يقع، فدين خلق صحة فمرضا ثم وصية فإرث فرضا. أسبق الإرث، وسبب الإرث نكاح أو نسب أو الولاء ليس دونها سبب موانع الإرث، ويمنع الميراث قبل إن وجب قصاص أو كفارة أو تستحب، وردة طوعا عن الإيمان من عاقل تغاير الأجيان، تباين الدارين حكما حققا ما بين كفار ورق مطلقا، وعدم العلم بموت من سبق في من يعمهم مصاب كالغرق، كذا التباس وارد بغيره تمنعه جهالة من خيره، كما إذا ظهر توت وما علم مولودها من مرضع فقد حرم، ومن رمى مولوده في المسجد ثم أتى لأخذه من الغد، إذا بطفلين به تحيزا لكنه بينهما ما ميزا. أصناف مستحق التركة، امنح ذو الفرود ثم العصبة، ثم الذي منه عتاق الرقبة، ثم الذي يعصبه أي بالنسب، فمعتق المعتق ثم من عصب، ثم ذوي رد فأرحى من كذا، مولى الموالات فمن يعصب ذا، فمن له أقر أي بنسبي يحمل على السوى كابن أبي، وكان مجهولا وما صح النسب، وذا بأن ما صدق المقر أب، وإن يصدق فهو وارث ثبت إذا شروط صحة توفرت، فمن له أوصى وزاد يا فهم عن ثلث فبيت مال منتظم. الفروض، إن الفروض في الكتاب ستة، وأهل وذكورهم أربعة، وضعفهم من الإناث ولتكن نوعين، فالأول من ذين الثمن والربع والنصف، أما الثاني فالسدس والثلث كذا الثلثان أو الثلثان، ومنتهى خمسة لنحو أم وزوجة وأخوات ولد أم. مخارج الفروض، سمي فرد سمي فرد سميه بالمخرج إلا النصيف فمن اثنين يجي، كالربع من أربعة والسدس من ست، إن الفروض أفرادا تبن، وإن تكن قد قررت من نوعي فمخرج الأقل فيها مرعي، والنصف إن بغير نوعي اختلط فأصله من ستة جاء فقط، والربع في اختلاطي باثني عشر، وضعفها في الثمن بيا هذا استقر. وللأبي ثلاث، للأبي ست مع الابن فقد وجب، وبالبنات قد حواه وعصب فيما بقي، ومحض تعصيب ورد إن ولد ابنه انتفى أو الولد. أحوال الجد أربع، مثل الأبي الجد الصحيح وهو من لم يدل بالأنثى، وبالأبي إحرما إلا مع الأم وزوج فلها ثلث، وأم الأبي لن يعضلها. نقف هنا إن شاء الله ونواصل في فترة منها قد أسر الشقري. وبإسناد شيخين حفظهم الله تعالى إلى جامع الترمذي رحمه الله تعالى قال نعم. متن السراجية في الفراغ المتوقف هنا حاضر. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا إلى هذا الحد على قدر الشيخين إن شاء الله وأحسن الله إليهم وجزاهم الله خيرا. الحمد لله ولم يقرأ سبحانه وتعالى الحمد أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك واتوب إليك.